وطريقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد جاء الأمر بالدعوة في نصوص عدة، وادعو إلى ربك، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب، ولا شك أن القيام بهذا الواجب فرض كفائي، إن قام به من يكفي، وإلا فإن الجميع آثم. وإذا كانت الدعوة إلى هذا الدين بجميع أقسامه شيئا له أهميته، آداما وأخلاقا أو عبادات أو معاملات، فإن الأمر في شأن التوحيد أعظم وأعظم. والدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله من أهم المهمات، وهي مفتتح دعوة الرسل وخاتمتها، وهي لبها وأعظم ما فيها. جميع الأنبياء كانت دعوتهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كانوا يعيشون مشكلات اجتماعية ومشكلات اقتصادية ومشكلات سياسية، لكن القضية الأهم الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا كانت الدعوة إلى التوحيد مهمة في كل عصر وفي كل زمان، فإنها في هذا الزمان تتأكد أهميتها ويعظم وجوبها. وهذا الموضوع ينبغي أن يتواصى به طلبة العلم، ونحن في مثل هذا المجلس والحاضرون من بقاع مختلفة ينبغي أن يكون لنا عناية بتدارس هذه القضية، التواصي بشحذ الهمة للدعوة إلى التوحيد. أقول إذا كانت الدعوة إلى التوحيد في كل زمان مهمة، فهي في هذا الزمان أهم وآكد، ويظهر لك ذلك من وجوه. أولا، الخلل العقدي المنتشر في العالم الإسلامي، وهذه قضية لا أظن أنها تحتاج إلى إطناب. كل ذي عينين تظهر له جليا، كم الذين هم في طول العالم الإسلامي وعرضه يدعون غير الله، ويلوذون بالأموات، ويطوفون بالقبور، ويتذللون عندها، ويتبركون، وتنحني رؤوسهم وتخضع نفوسهم. كم الذين يدعون علم الغيب أو يرومون معرفة المغيبات، وهؤلاء لهم طرائق شتى، من قراءة في فنجان أو في ضرب بالحصى أو في متابعة ما ينشر في بعض المجلات الهابطة من أبراج يذكر فيها السعود والنحوس. كم أولئك الذين يؤمون السحرة والكهان لغرض من الأغراض كربط أو فك أو غير ذلك من الأمور. كم أولئك الذين يقعون في أمور عظيمة من الاستهزاء بدين الله عز وجل، أو سبه، أو سب نبيه عليه الصلاة والسلام، أو الغمز واللمز في شريعته، أو ادعاء أنها قاصرة عن استيعاب الحياة الحديثة. كم أولئك الذين يقعون في تبرك ممنوع، كم الذين يعلقون التمائم على الأعناق والسواعد وفي البيوت والدكاكين، كم الذين يتوسلون توسلا ممنوعا، والذين يقيمون احتفالات بدعية ويحلفون بغير الله عز وجل. كم وكم في سلسلة طويلة يصعب حصر أفرادها. إذن هذه الأمور ينبغي أن يستشعر طالب العلم الموحد، إذا اطلع عليها ينبغي أن يستشعر أهمية الأمر. المسلم الصادق عنده غيرة على محارم الله، يغضب إذا انتهكت محارم الله، عنده تعظيم لله عز وجل أن ينتهك حقه وهو بارد لا يحرك ساكنا، يتمنى أن لو يفتدي بنفسه وماله وأن لا يعصى الله عز وجل. السبب الثاني الذي يدعونا إلى أن نهتم بقضية الدعوة إلى التوحيد في هذا العصر نشاط ملل الكفر على اختلاف أديانهم في الدعوة إلى كفرهم وباطلهم، وهذا أيضا من أوضح ما يكون. فما نشط أعداء الله في اتخاذ الأسباب التي تصرف الناس عن دين الله عز وجل كهذا الزمان، ولهم في هذا طريقان: تشكيك الناس في دينهم، والسعي في إبعادهم عنه، وتغيير مفاهيم إسلامية في نفوسهم. فما عاد الطريق الأول كما كان سابقا هو المسلوك فقط، بل أصبحوا يسلكون مسلكا آخر، وهو أن يغيروا مفاهيم الإسلام في نفوس أتباعه حتى يخرج مسلم ذو عقيدة باهتة ليس فيها تعلق بالله عز وجل، ليس فيها ولاء، وليس فيها براء في ذات الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث أيضا نشاط أهل البدع والضلال في نشر باطلهم، فهم جادون على قدم وساق في نشر بدعهم وانحرافاتهم. والعالم الإسلامي مع كل أسف يعج بأسباب انتشار البدع. أهل البدع اتخذوا أسباب كثيرة، ثمة فضائيات تبث السم الزعاف، ومواقع على الشبكة، ومراكز بحثية، وكتب، ومجلات، وأنشطة تعج بها دول كثيرة من العالم الإسلامي، بل أصبح لهم أنشطة في دول لم يكن لهم في السابق فيها موطئ قدم. أيضا من الأسباب، هو السبب الرابع، الغزو العقدي عن طريق وسائل الإعلام. الفضاء اليوم يعج بالفضائيات التي تمطر المسلمين بوابل من الشر، هذه قنوات إلحادية وهذه قنوات تحسن في نفوس الشباب والناشئة دين الكفار، وتلك تشكك في أحكام الشرع أو تطعن في معتقد أهل السنة أو تقدح في رموز أهل السنة أو تنشر وتبث الشبه أو تتخصص في الشعوذة وما إلى ذلك. وإن فتحت باب الكلام عن الشبكة العالمية التي يرتادها ملايين من المسلمين فحدث ولا حرج، ملايين من الصفحات التي تعج بها الشبكة تنشر كفرا وضلالا وبدعة وانحلالا. ناهيك عن وسائل الإعلام التقليدية التي تنتشر والتي غزت كل بيت تقريبا ووصلت إلى جميع فئات المجتمع رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأصبحت الموجه الأكبر للناس لا سيما الشباب والناشئة. إن شئت أضف سببا خامسا وهو حري أن يذكر، وهو أنه مع هذا الواقع المؤسف ومع كثرة الجهود التي تنسب إلى الدعوة الإسلامية إلا أن مما يأسى له طالب العلم أن تلك الجهود الدعوية التي يقوم بها فئام من الدعاة والجماعات لديها تقصير عظيم في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وربما يدعو بعضها ولكنك تجدها دعوة مجملة لا تفصيل فيها، تجد التحاشي من تفصيل مسائل التوحيد وضده خشية من شق الصف كما يزعمون. هذا إن سلموا من التهوين من قضية التوحيد والدعوة إليها، فربما تجد منهم تصريحا بأن الدعوة إلى التوحيد دعوة تفرق، ونحن في زمان نحتاج فيه أن نجتمع، هذه دعاوى تسمع مع الأسف الشديد. كيف وبعضهم هو نفسه ما فهم التوحيد، مفهومه للتوحيد مغلوط ويحمل في علمه وفي دعوته مغالطات عدة تتعلق بالتوحيد. إذا تأملت في هذه الأمور وغيرها فإنك تجد أن قضية الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله في هذا الزمان قضية ملحة لا خيار فيها، وطالب العلم الموفق الذي عرف أهمية التوحيد وتسلح بالعلم الشرعي ينبغي عليه أن يتنبه إلى أمور. أولا، الداعية إلى التوحيد عليه أولا أن يتضلع من علم التوحيد، فاقد الشيء لا يعطيه، الجاهل بالتوحيد كيف يدعو إلى التوحيد؟ فابدأ بنفسك يا أيها الداعية إلى التوحيد، تفقه فيه واحرص على استيعاب مسائله إلى معرفة ضده وكيفية الرد على شبهه، فإنك في زمان قد كثرت فيه الشبه والقلوب تتقلب، فالإنسان أن يبدأ بنفسه ويتحصن. ولو تأملت في بعض النصوص وجدت الارتباط وثيقا بين الداعية والتوحيد، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فلاحظ أنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بنفسه إذا دعا إلى الله عز وجل، ويطبق التوحيد في نفسه، وأن ينأى عن الشرك وأهله. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. بعد أن عرف التوحيد وتشبع به دعا إليه. الأمر الثاني أن يكون رحيما في دعوته. الدعوة إلى التوحيد ينبغي أن تنطلق من قلب فيه رحمة بالمدعوين، وهذا تتلمسه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دوس القبيلة المعروفة حينما عرض عليها التوحيد أول مرة أعرضت، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. والحديث في الصحيحين. بل حتى إذا اقتضى المقام الشدة والإغلاق والهجر والنكير، فينبغي أن يكون الباعث إلى ذلك في نفس الداعية هو الرحمة بالمدعوين، وهكذا تثمر الدعوة. ولذلك أهل السنة في نظرهم إلى المخالفين للتوحيد، وأظن أنني قد تكلمت عن هذا سابقا، لهم في ذلك نظران. فهم من جهة يقومون بما يجب عليهم من الحب والبغض ومقتضيات ذلك، لأن أوثق عرى الإيمان كما في الحديث ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله. فهم يبغضون هذا المخالف بحسب مخالفته، وربما إذا اقتضت الحكمة الهجرة والتشديد عليه قاموا بذلك. ونظر آخر هو ما عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، أنه إذا نظر إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، فإن الإنسان يرحمهم ويرفق بهم. أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فيرحمهم وتكون رحمته لهم دافعا إلى الحرص على هدايتهم. أيضا من الوصايا أن يكون حكيما في دعوته، ومن ذلك أنه يراعي أحوال المدعوين، فيعلم أن المدعوين متفاوتون، ثمة السهل وثمة القاسي وثمة المطاوع وثمة المجادل والمعاند وصاحب الهوى إلى غير ذلك، فيعامل كلا بالأسلوب المناسب له. أيضا من الحكمة في هذا الباب أن يتخذ الأسباب التي تدعو إلى الإقبال على التوحيد، فيعرض التوحيد بصورة مشوقة تقبل عليها النفوس والأسماع، فإن المقصود هو تقريب الخلق إلى الحق، وإذا سلك في ذلك الأساليب التي لا محذور فيها فإنه يكون محمودا على ذلك. فينبغي على الداعية إلى التوحيد أن يحسن عرض التوحيد، لا سيما إذا كان يدعو قوما مخالفين. ومن أحسن ما يمكن أن يسلكه الداعية في هذا المجال أن يدعو إلى التوحيد من خلال الوقوف عند لطائف القرآن، ومن ذلك أيضا الدعوة إلى التوحيد من خلال القصص، فالنفوس مجبولة على حب القصص، ويمكن أن تصل إلى الموافق والمخالف من خلال ذلك. قصص القرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، القصص الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة السلف الصالح، هذا كله مجال رحب لمن وفق لاقتناص اللطائف المتعلقة بالتوحيد وعرضها وعرض التوحيد من خلالها. أيضا العناية بالدعوة إلى التوحيد من خلال ضرب الأمثال، وهذا مسلك قرآني معلوم. أيضا العناية بالدعوة للتوحيد من خلال ربوبية الله سبحانه وتعالى، فينفذ من خلال توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، كذلك من خلال أسماء الله وصفاته وعظمته ونعوت جلاله وجماله، ينفذ من خلال ذلك إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وهذا كله كما تعلمون مسلك قرآني معلوم. المقصود أن من كانت قضية التوحيد همة فإنه سيوفق، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيوفقه الله عز وجل إلى الدعوة للتوحيد، ولو كان يتكلم عن آداب الخلاء، ولو كان يتكلم في الأخلاق، ولو كان يتكلم في الاقتصاد، يجد المداخل التي من خلالها يدعو إلى التوحيد. وأيضا مما ينبغي أن يلاحظه الداعية إلى التوحيد، بل مما ينبغي أن يضعه نصب عينه، أن الدعوة المثمرة تحتاج إلى بذل. الداعية الصادق هو الذي يعطي الدعوة أصول وقته وأصول اهتماماته، ويصبح ويمسي وهو يفكر في الدعوة إلى التوحيد. أما الذي يعطي الدعوة فضول وقته واهتماماته وعلى وقت فراغه يدعو، فهذا إن نفعت دعوته فنفعها قليل. أيضا من الوصايا التي ينبغي أن يعتني بها الدعاة إلى الله عز وجل الحرص على الاجتماع والألفة فيما بينه، والله عز وجل حذر من الشقاق والاختلاف، فلا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الدعاة إلى التوحيد أمرهم بالاتفاق، لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوعا ولا تختلفا، فكل اختلاف بين الدعاة الذين هم سالكون على نهج السلف الصالح فإن هذا يعني مزيدا من نشاط مخالفيهم وضعفا في دعوتهم. فينبغي أن يتناسى الدعاة إلى التوحيد حظوظ النفوس، وأن يجتهدوا في جمع الكلمة على الكتاب والسنة، ومهما يكن من شيء فإن الكلام في هذا الباب كلام واسع وذو شجون كما يقال. و جزاك الله خير. ينبغي أن يستشعر كل واحد منا ممن أعطاه الله عز وجل هذه النعمة، نعمة التوحيد، أن هذه النعمة تحتاج إلى شكر. ينبغي أن يعرف الإنسان قدر هذه النعمة فيشكرها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وأي نعيم أعظم من هذا النعيم؟ أن يوفق الإنسان إلى التوحيد وإلى السنة. الدعوة تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى صادقين، تحتاج إلى مخلصين، تحتاج إلى أهل نشاط وهمة، تحتاج إلى أهل ثبات. مهما عصفت رياح الفتن ثابتون واثقون من أنهم على الحق. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، ثق أنك على الحق، وانطلق في دعوتك من خلال هذه القناعة متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وأبشر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا كان الله عز وجل قد قال لرسوليه موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إن كل من سلك طريق الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله إن له حظا من هذه المعية التي تقتضي النصرة والتأييد. ولا ينبغي أن يتسلل إلى نفس الداعية اليأس، لا سيما إذا رأى هذا النشاط لأعداء الله عز وجل، وإذا رأى عزوفا من الناس عن الإقبال على التوحيد، بل ينبغي أن يكون هذا حافزا له إلى مزيد من النشاط في ذلك. كما عليه أن يحذر من تلبيس إبليس، إن بعض الناس ربما لبس عليه الشيطان فاحتقر نفسه وقال من أنا وماذا عندي وماذا يمكن أن أقدم، والوضع كما ترون وأنا ضعيف في التحصيل، وهكذا في سلسلة من الأعذار. الدعوة إلى الله يا أخواني ليست مقام إستاء، الدعوة شيء والإستاء شيء آخر. المطلوب أن تدعو بما علمت وبما بلغك من دين الله عز وجل، وأنت طالب للعلم قد علمت حظا وافرا، لو ما علمت إلا التوحيد لا إله إلا الله ومعناها وما يضاده، والله إن هذا لخير عظيم، ولو لم توصل إلا هذا فهذا خير ويكفيك إن شاء الله. فإن من الخذلان والله أن تلتحم صفوف أهل الحق والباطل وتتنادى الأقران ويحمل وطيس، وتجد بعض طلبة العلم معتزلا يتفرج، هذا خذلان. أين نصرتك لله ولدين الله؟ الله عز وجل أمر أن يكون الدين كله لله، وعلينا أن نسعى في تحقيق هذا الأمر. هذا من مهماتك يا أيها المسلم، أن يكون الدين كله لله. هذه نبذة في هذا الموضوع ووصية دفع إليها هذا الباب الذي نحن فيه، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أنصار دينه، من الداعين الصادقين إليه. يقول المؤلف رحمه الله: باب الدعاء. الدعاء يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله معناها ومقتضاها توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما قدمت فإن هذا التبويب بهذا الترتيب من أحسن ما يكون، فإن من تمام أو من كمال تحقيق التوحيد أن يسعى الإنسان في في الدعوة إليه، فإنه عرف عظمته وأهميته ووجوب بلاغه، لذلك فإنه ينشط في الدعوة إليه. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية وحديثين. أما الآية فهي في أواخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا هذه سبيلي، يعني طريقي ونهجي. حقيقة ذلك أنه يدعو إلى الله، ولأهل العلم مسلكان في معنى هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني سبيلنا وطريقنا الدعوة إلى الله على بصيرة. والمسلك الثاني: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم تنتهي هذه الجملة ويستأنف بعدها الجملة التي تليها: على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال بكل طائفة من أهل العلم. والصواب هو الجمع بين المعنيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبيله الدعوة إلى الله وأتباعه كذلك، وهو وأتباعه على بصيرة. وتنوعت عبارات أهل العلم في تعريف البصيرة، فقيل إن البصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، وقيل إنها أعلى العلوم، بمعنى أن نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الضوء إلى البصر. وقيل إن البصيرة هي الثبات واليقين على بصيرة، يعني على ثبات وعلى يقين. وقيل إن البصيرة هي العلم، وكل تلك أقوال إذا تأملتها وجدتها متقاربة. ومن لطيف ما في هذه الآية أنها جمعت بين شرطي قبول العمل، فشطرها الأول دال على الإخلاص أدعو إلى الله، وشطرها الثاني دال على المتابعة على بصيرة. وقضية الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل قضية أساس في الدعوة إلى الله، وقد نبه المؤلف رحمه الله في مسائله على ذلك، وأن الداعية مطالب بالإخلاص لله عز وجل، تكون دعوته لله، فإن من الناس من يدعو لكن إلى نفسه، ولذلك إذا خولف يغضب، وإذا انتهكت محارم الله التي لم يأمر بها فإنه قد لا يحرك ساكنا. هذا في الحقيقة في إخلاصه خدش. الواجب أن يكون الإنسان داعية إلى الله لا إلى نفسه، فلا يهتم بالكثرة، ولا يغتر بها ولا يحرص على ما يسمونه كسب الجماهير أو ارتفاع الرصيد الجماهيري كما يقولون، وهذا من أعز ما يكون. تحقيق الإخلاص في الدعوة أمر عزيز، والموفق من وفق إليه. جاء عن بعض السلف أنه قال: أي أحمق ذاك الذي يقول إنه إذا اجتمع إليه 10 نفر لا يحب أن يجود كلامه لهم. اللهم المستعان. فهذا تنبيه على جانب بالغ من الأهمية، وأن يلاحظ الإنسان الإخلاص في دعوته. مقصوده أن يصل الناس إلى الحق، وأن يبتعدوا عن الباطل، لا أن يستمعوا إليه ولا أن ينسب إليه شيء. أدعو إلى الله. هذه الآية تدل على أن المتبعين الصادقين للنبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله على بصيرة. وكلما كان الإنسان أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان أكثر همة وحرصا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جاء تسبيح الله عز وجل وسبحان الله. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به، وما أنا من المشركين. نفي فيه نفي أن يكون صلى الله عليه وسلم من المشركين في حال من الأحوال، لا في قول ولا في عمل ولا في مخالطة، ليس منهم في أي حال من الأحوال، وهكذا أتباعه الصادقون. وهذا يدلك على أن البراءة من المشركين من أسس الدعوة إلى الله عز وجل، بعكس حال بعض الدعاة اليوم الذين تجدهم يطلقون عبارات مشتبهة فيها التهوين من قضية البراءة من المشركين، وهذا من الخلل العقدي في المنهج الدعوي لبعض أولئك. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث ابن عباس، وقد خرجه الشيخان، بل قد خرجه الجماعة، في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. وبعثه صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كان في السنة 10، وقيل في 9، وقيل في 8، والصحيح الأول، مع اتفاق العلماء على أنه ما عاد إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر. وقد كان البعث له وأيضا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، أحدهما وهو معاذ قد بعث إلى صنعاء وما حولها، وأبو موسى بعث إلى عدن وما حولها. وهل بعث معاذ كان لولاية أو قضاء؟ والأقرب أنه كان لكليهما، فقد كان قاضيا وكان أيضا واليا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هذا الداعية الجليل والصحابي الكريم معاذ رضي الله عنه، أوصاه وصية عظيمة لتكون له منهجا يسلكه في دعوته. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. في هذا ما يدل على أهمية أن يعرف الداعية حال المدعوين. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فتنبه لذلك وخذ لذلك أهبته وعدته. هؤلاء أهل كتاب ليسوا كغيرهم من المشركين الأميين، عندهم علوم يحتاجوا أن يستعد لهم ولشبهاتهم. وهذا أيضا يفيد طالب العلم إلى ضرورة الحذر من شبهات المخالفين، وأن لا يسمح لأن تصل إليه وهو غير متسلح بالعلم الشرعي. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. واليمن كان يغلب فيها في ذلك الوقت أهل الكتاب، دخلت اليهودية إليها عن طريق من يطلق عليه تبع الصغير، ثم دخلت النصرانية إليها عن طريق الأحباش، وأصبح دين أهل الكتاب من اليهودية والنصرانية غالبا هنالك، مع وجود مشركين لكن الغالب أولئك. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولك أن تعكس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. كل ذلك صحيح. وقد بحثت في الصحيحين فما وقفت على هذه الرواية بهذا اللفظ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لم أقف عليها. إنما في الصحيحين فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وأشار المؤلف إلى هذه الرواية، رواية عند البخاري. وجاء أيضا: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وجاء: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية: وأن محمد رسول الله. هذه الثلاثة ألفاظ، فالأولية جاءت في أن يوحدوا، الأولية في الدعوة أن يوحدوا الله وإلى عبادة الله. وهذا الاختلاف في الألفاظ يدلك على أن السلف، إما الصحابي وابن عباس أو من دونه من الرواة، كانوا يعبرون بما يدل على المعنى. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني التوحيد، والتوحيد يعني عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا هو حقيقة التوحيد، وهذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، لا كما يقول المخالفون من أهل البدع. هكذا فهم السلف، أن شهادة أن لا إله إلا الله تعني التوحيد، والتوحيد يعني عبادة الله وحده لا شريك له. وسيأتي في الباب القادم إن شاء الله الكلام عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلك المرعي في الدعوة إنما هو الدعوة بالتدريج، الأهم فالمهم، فإنهم أطاعوك لذلك، وفي رواية فإنهم أطاعوا لك بذلك. وهذا يفيد مع أن أطاعة تتعدى، يعني كلمة أطاعة تتعدى بنفسها، لكن هنا عداها باللام أطاعوا لك بذلك، وهذا يفيد معنى الانقياد. إذا سلموا وأذعنوا وانقادوا فانتقل إلى الأمر الثالث، وهو أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. والصلاة أعظم العبادات على الإطلاق بعد التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذه الزكاة. ويطرح أهل العلم سؤالا عند شرح هذا الحديث، لماذا كان الاقتصار على شهادة التوحيد والصلاة والزكاة ولم يرد ذكر تتمة الأركان 5 الصيام والحج؟ فمن أهل العلم من قال إن ذلك قد كان لأنه لم يفرض ذلك بعده، ولكن هذا ضعيف، فإن بعث معاذا إلى اليمن كان متأخرا 10 وقيل إنما لم يذكر الصيام لأنه عبادة خفية وأمر بالعبادة الظاهرة، الصلاة والزكاة عبادات ظاهرة. وأما الحج فإنه لا يجب على كل أحد، ولكن في هذا ما فيه، فإن الزكاة أيضا لا تجب على كل أحد، أليس كذلك؟ إنما هي تجب على الغني بشروطها المعروفة. والأقرب والله أعلم أن يقال إن الاقتصار على الشهادتين والصلاة والزكاة إنما كان لأن هذه الثلاثة هي أعظم الواجبات ومن أعظم قواعد الدين وأصوله الظاهرة، ومن أذعن لها فإنه سيذعن لغيرها غالبا. لا إله إلا الله ثقيلة على نفوس الكفار، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، قضية تتكرر في اليوم والليلة 5 والزكاة ثقيلة على نفوس من لم يقوى إيمانه، فإن المال محبوب جدا إلى النفوس، فكون المسلم تطيب نفسه بإعطاء حر ماله لغيره هذه قضية ثقيلة على كثير من النفوس. فإذا أطاع في هذه الأمور وطابت نفسه بذلك فإنه لما سوى ذلك أطوع. هذا الجواب أقرب ما يقال في هذا المقام. وبعض أهل العلم ذكر جوابا آخر، وهو أن الاقتصار على ذلك إنما كان لأن بعث معاذ كان في شهر ربيع الأول، وقد بقي على رمضان نحو 5 والحج بعد ذلك، فأراد أن يؤخر الأمر بذلك إلى أن يقرب الوقت ويكون الإيمان قد ترسخ في النفوس. وهذا الحديث من فوائده الدلالة على أن قول أهل السنة والجماعة هو الحق في أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، لا كما يقول أهل الكلام الشك أو القصد إلى النظر أو النظر أو المعرفة في أقوال عند المتكلمين مختلفة، وإن كانت عند التحقيق ترجع إلى معنى قريب. هذا كله غلط، بل المعلوم بالاضطرار من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه أول ما يأمر بالشهادتين لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى حديث سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري، وهو صحابي مشهور من صغار الصحابة، وأبوه أيضا صحابي. وهذا الحديث يتعلق بقصة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم اللواء أو الراية يوم خيبر لعلي رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي هذا إثبات المحبة من جانبيها لله عز وجل، فالله يحب والله عز وجل يحب، لا كما تقول الجهمية بنفي المحبة من جانبيها، ولا كما يقول الأشاعرة بنفي أن يحب الله عز وجل وإثبات أن يحب. هذا كله غلط وتحريف ومخالفة للحق، بل الله عز وجل يحب وهو سبحانه وتعالى يحب، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وهذا يدلك على أن صدق الإيمان وصدق وأن صدق محبة الله من أعظم أسباب النصر وتحقيق الفتوح، وأن من قام بهذا الأمر فليبشر بالنصر والتمكين. فبات الناس وهم يخوضون ويتكلمون في هذه القضية، وهذه دلالة على حرص الصحابة على الخير. هذه البشارة أشغلتهم عن البشارة الأخرى بالفتح، يفتح الله على يديه، البشارة بأن هذا الشخص يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وكل واحد يطمع ويرجو أن يكون هو، أشغلتهم عن البشارة بالفتح، وقد استعصت عليهم حصون خيبر. خيبر فيها عدة حصون منيعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في معسكره دون خيبر، وأراد أن يعطي الراية لأمير من أمرائه ومعه من الصحابة من يسعون في فتح أحد هذه الحصون، وقد كان. فبات الناس يدوكون ليلتهم يخوضون ويتكلمون، ثم إنهم بكروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وجاء في حديث مسلم من حديث أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه قال: فتطاولت إليه عليه الصلاة والسلام يومئذ، كان يحرص على أن يظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينساه لعله أن يكون هو. وقال أيضا في هذا الحديث أو في هذه الرواية قال: فما حرصت على الإمارة إلا يومئذ، يريد أن يكون هو الذي بشر بهذه البشارة العظيمة، وهو أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ سأل عن علي. وعلي رضي الله عنه كان يشتكي عينيه، وجاء في مسلم أنه كان أرمد، الرمد مرض معروف يصيب العين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل من يأتي به، كما جاء في رواية أنه سلمة بن الأكوع جاء به يقوده، هذا دليل على شدة الألم الذي كان في عينيه، جاء يقاد. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف في المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك بركة ذاتية يتعدى أثرها، فببركة بصاقه عليه الصلاة والسلام شفاه الله حتى كأن لم يكن به وجع. بل جاء في خارج الصحيحين أنه ما اشتكى عينيه بعد ذلك البتة. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، والراية العلم، كان من عادة الجيوش في ذلك الوقت أن يكون للجيش علم ويكون في موضع أمير الجيش حتى يعلم مكانه ويلتف حوله ويلتف حوله، وقد يكون هذا الأمير هو الذي يحمل هذا اللواء أو الراية، وقد يعطيه إلى واحد من مقدمي عسكره. وأهل اللغة كثير منهم يقول بترادف اللواء والراية، الراية واللواء بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بينهما، لأن الراية العلم المنشور، وأما اللواء العلم الذي لوي، إما لوي أعلاه أو لوي كله، وبعضهم يذكر غير هذا الفرق. المقصود أن إعطاء هذه الراية لعلي رضي الله عنه دليل على أنه هو الأمير وهو الذي سيفتح الله عز وجل عليه، وثبتت في حقه هذه الفضيلة العظيمة، وهذا كما يقول أهل العلم من أصح ما ثبت في فضل علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية أنه قال: أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا، فجاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: انفذ على رسلك، يعني امضي على هون على هينتك. وإذا نزلت أو إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو سبب إيراد هذه أو إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة، مع ما سيأتي فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا، أيضا هذا شاهد آخر في هذا الحديث، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الإسلام. الدعوة تكون إلى هذا الدين بأصوله وفروعه، ولكن ينبغي أن يسلك الإنسان في ذلك مسلك التدريج كما مر معنا في حديث معاذ. وجاء في رواية أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الراية قال له امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. يقول أبو هريرة: فمشى علي شيئا ثم وقف فصرخ ولم يلتفت: يا رسول الله، على ماذا أقاتله؟ انظر الدقة في الاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ لا تلتفت، فلم يلتفت حتى لما كان يريد ماذا؟ أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الاتباع الصادق. فقال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا هو الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوازم ذلك من عبادات الإسلام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له ما يحفزه على أن ينشط ويجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وفي بيان الحق. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمراء، وهذه كانت تعد عند العرب أنفس الأموال. وقال بعض أهل اللغة: النعم الإبل خاصة، والأنعام الإبل والبقر والغنم. وبعضهم قال: لا فرق، النعم والأنعام كلا هذين اللفظين يطلق على الأصناف الثلاثة. وهذا القول هو الصحيح، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ويشمل هذا الإبل والبقر والغنم. لكن المقصود في هذا الحديث الإبل خاصة، الإبل التي لونها أحمر، وهذه أنفس من غيرها وأحب إلى أهلها. وقد حصل كما تعلمون في السيرة أن فتح الله عز وجل عليه أحد هذه الحصون، وهو حصن ناعم، وقيل إن اسمه غيره. فتح الله عز وجل عليه هذا الحصن، ثم توالى بعد ذلك فتح بقية الحصون، وقتل من قتل من اليهود، وحتى صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أن يكونوا عمالا في الزراعة، ولهم شطر ما تخرج الأرض، وللنبي صلى الله عليه وسلم شطر ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الباب. والله عز وجل أسأل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.